السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا اخواني. إن شاء الله نبدأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معلمة، بقي التقاء الساكنين معلمة، ولكن كتبتي كل الدرس وليس التلخيص حتى بالأمثلة، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملين دوشة على الشات ليه؟ أنا صاحية على صوت الشيء. أنا طلبت منكم يا حبيباتي إن أنتوا تكتبوا ملخص اللي إحنا أخدناه، من بعد إن إحنا يعني نتعلم إزاي نستحضر اللي تم شرحه الحصة اللي فاتت، تستجمعوه كده قدامك. مش عارفة إيه الدوشة اللي أنتوا عملتوها إمبارح، برضه الأخوات عملوا كده على الأكاديمية، سبحان الله. ماشي، انا كتبت لكم الملخص اللي احنا اخدناه، راجعوا معايا كده كمان. انا قلت خلاص، بيقولوا لا احنا مش كل عام انا هتعمليها بقى النهارده، ما خلاص بقى كفايه عليك بقى. يلا يطلعوا ايات وحد يقول الايات على الشات، تخرج وتدخل تاني. المره اللي فاتت كنا بنتكلم على المدود، وعرفنا يعني ايه المد، ويعني ايه القصر، وايه هي حروف المد. ها يلا سجود، خدي المايك حبيبتي وعرفيني ايه هو المد، وايه هو القصر، وايه هو حروف المد. نعم، المد هو الذي لا تقوم ذات الحرف الا به، وبيكون اساسي في الكلمه بالمد الاصلي، وهو عين، هو مد طبيعي بيمتد حركتين، ومد فراغ يمتد أكثر من حركتين. بقيت السؤال ايه يا معلمتي؟ طيب جميل، كلامك جميل، بس انت لازم تعرفي الاخوات يعني لما اقول لها مدي الكلمة دي او مدي الحرف ده معناه ان انا بقول لها ايه؟ طولي صوت المد، طولي صوت الحرف، بطول الصوت بحرف من حروف المد اللي هي ايه؟ يعني الاخوات دلوقتي المفروض ان احنا لما كنا بندرس احكام النون الساكنه والتنوين كنت بقول لهم دوروا على نون ساكنه، دلوقتي انت هتقولي لهم دوروا على ايه؟ حروف المد هي الالف والواو والياء، هي دي حروف المد. يعني اي الف، يعني اي واو، يعني اي ياء انا اعتبرها حروف مد يا ام سجود؟ معلمتي، الألف اللي مفتوح ما قبلها، والواو اللي مضمون ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، وفي مد ده اللي هو بيبقى الواو والياء بواجي ما قبلها ساكن، لا ما قبلها مفتوح وهو ساكن، ده مد الليل، فكده دول. تمام، طيب دليل، خدي المايك حبيبتي وقولي لي ازاي هتفرقي ما بين حروف المد وحروف اللين من شكل المصحف او من رسم المصحف. في حروف اللين تاتي فوقها راس حاء صغيره وقبلها مفتوح، اما حروف المد فتكون خاليه من اي حركه وقبلها، اذا كانت الف تكون قبلها فتحه، اذا كانت واو تكون قبلها ضمه، الياء قبلها كسره، وهي تكون بدون اي حركه. احسنت يا دليله، احسن الله اليك انت ام سجود. فعلا يا اخوات انتبهوا للنقطه دي، ان حروف المد الثلاثه بتيجي ما عليهاش اي حاجه في المصحف، وكل حرف قبل حرف المد بياخد حركه مجانسه ليها. الالف تاخد فتحه، الياء تاخد كسره، الواو تاخد ضمه، انما حروف الياء بتيجي عليها في المصحف راس الحاء، ويجي ما قبلها مفتوح. احسنتوا احسنتم جميعا، ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب تمام، يلا يا ابو عمر قولي لي انواع المد في القرآن، يعني انواع المد. المد فرعي واصلي. تمام، مد طبيعي اللي هو الاصلي، ومد الفرعي. تمام، احسنتي جميل. يا أم فاطمة قولي المد الطبيعي ده هنمده كام حركة؟ والمد الفرعي ده هنمده كام حركة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك معلمتي؟ المد الطبيعي دوت بيتمد حركتين، والمد الفرعي بيتمد حركتين، والمد الطبيعي هو الذي لا تستقيم ذات الكلمة إلا به. وأما المد الفرعي بيسبقه همزة وصل، همزة وما قبلها ساكن. لا استني عليا، بس استني عليا، انت دلوقتي قلتي لي ان المد الطبيعي زي اخوات قالوا في بدايه الكلام لا يتوقف على سبب، خلاص لا تقوم ذات الحرف الا به، جمال. وقلنا زي ما انت قلتي دلوقتي ان انا همده حركتين، حلو قوي، مفيش مشكله خالص. طيب المد الفرعي، كلميني كده عن المد الفرعي، ما سمعتكيش، هيتمد كام حركه؟ المد الفرعي، معلش يا معلمة، المد الفرعي لا بيمد أكتر من حركتين. تمام، هو ده اللي أنا عايزاه، إن المد الفرعي بيتمد أكتر من إيه؟ أكتر من حركتين. جميل، يلا إيمان فتحي خدي المايك حبيبتي وقولي لي إيه هي الأسباب اللي تخلينا نمد المد الفرعي، نمد المد الطبيعي، يخلينا إن المد نحوله من مد طبيعي لمد فرعي، يعني بمعنى آخر إيه هي أسباب المد الفرعي؟ إذا جاءت بعده همزة، هي بتكون ممدودة وبعدها همزة، بتخليها تتمد من 2 لـ4 أو 5 أو 6 حسب ما بيجي وراها، أو ممكن يكون وراها شدة برضو بتخليها تزود المد. بصي يعني حددي الإجابة، أنا بقول لك قولي لي أسباب المد الفرعي، هتقولي لي كذا وكذا بس. أسباب المد الفرعي، في سبب لفظي اللي هو تبع الهمزة أو السكون، وفي مد، يعني مش متذكرة التاني اللي متذكرة، بس اللي هو اللفظي اللي هو سببه الهمزة أو السكون. ما إحنا فاهمين إيه دائما، يعني أنا معاك لو أنت قرأته في الكتب ولقيته إن أسباب المد سبب لفظي وسبب معنوي، ها، وسبب المعنوي بيكون بسبب المبالغة والتعظيم، زي ما أكون هقول الله إله إلا هو، سبب المد اللي هو بسبب المعنوي. إحنا القراءة بتاعتنا بقرأ حفص عن غافل من طريق الشاطبية، ما عندناش أي أسباب للمد غير الهمز أو السكون، السبب اللفظي الهمز أو السكون. واضح يا أخوات؟ يلا يا أخوات خدوا المايك حبيبتي، ها، واديني مثال على المد الطبيعي. عفوا معلمة، سؤال بالنسبة للمد الفرعي، أسبابه قلنا المرة الماضية 2، إما بعد حرف المد همزة أو قبل حرف المد همزة، ف يعني أيهما الأولى والثانية؟ لا يا دليلة، شوفي يا حبيبتي عشان تبقى الإجابة عندك منظمة، أسباب المد عموما لما تقرأيها في الكتب، أسباب المد الفرعي تلاقي الكتب بتاعت التجويد مش بتشرح طريق واحد، هي بتشرح لك كل الطرق، فيقول لك إيه؟ سبب لفظي وسبب معنوي. السبب المعنوي ده يقصد ان انا امد للتعظيم، يعني ايه التعظيم؟ يعني لما اجي اقول ايه الله الله، امد سماه بعدها عشان اثبت الوحدانيه لله عز وجل. تمام، احنا بنقرا حفص عن عاصم من طريق الشاطبيه ما عندناش حاجه اسمها سبب معنوي، يعني احنا كده كده بنمد المد ده. طيب السبب، عشان كده انا ما رضيتش اقولها لكم عشان ما اخبطكمش، انما احنا عندنا سبب لفظي. ايه سبب لفظي؟ ان انا همزه او سكون، دولت الحاجتين الوحيدين السببين اللي يخلوني اطول صوت المد، ها، على المد الطبيعي، ان انا همزه او سكون. لما انا اسالك بقى دلوقتي واسال السؤال لاولاد اقول لها مش عايزه مثال، اغيرها ايه بقى اغيرها؟ تلاقي همزه فين وتلاقي السكون فين؟ يعني انا قلت ان اسباب المد الفرعي وجود همزه او سكون، مكانهم فين؟ هو ده السؤال يا دليل. ايوه معلمه، استني ثواني. السلام عليكم. ابلغ المادة الطبيعي، هو طبعا المادة الطبيعي اللي هو يعني في مادة اصلي مادة ثابت ومادة المادة فرعية. المادة الطبيعي اللي هو لا تقوم ذات الحرف الا به، وامثلة عليه ان هو بيكون مادة موجود اصلا في اصل الكلمة زي كلمة يقول او قال. وفيه مادة تاني اللي هو مادة البدل ومادة العوض. مادة العوض اللي هو بيبقى بدل فتحتين في اخر الكلمة اللي هو بدل التنوين، ومد العوض اللي هو بتبقى الهمزة في اول الكلمة وبعدها مد. طب استنى عليا بس استنى عليا بس كده. ايه لما نقول ايه ملحقات المد الطبيعي؟ ماشي، دلوقتي خدها معاك يا دلوقتي وجاوبي على سؤالي. نعم معلمة، الهمزة إما تكون قبل حرف المد أو بعده، أما السكون فتكون بعد حرف المد. تمام يا جميلة، وضحت النقطة دي معاك. يبقى أنا على حرف مد أسبابه همزة السكون عشان أبقى مد فرعي. تمام، عشان أبقى مد فرعي أقل همزة، يعني ممكن أقل همزة بعد حرف المد أو قبل حرف المد. أما السكون ما يجيش أبدا أبدا، بيجي إلا بعد حرف الإيه؟ بعد حرف المد. يلا يا ماما خد معاك حبيبتي وقولي لي مثال على حرف مد ثابت في الوقف دون الوصل. حياكي الله معلمتي. حرف المد ثابت في الوصل، في الوصل دون الوقف. انا سمعتها في الوصل دون. طيب ماشي، حاضر. اللي هو التنوين معلمة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، صح؟ بس قولي لي ده اسمه ايه؟ مد بالفتح، اللي هو تنوين مد بالفتح. معلش معلمة مش قادرة اجيبها، الولد بيبكي واعمل. طيب هاتي ليه؟ بلاش دي لو انت مش عارفة دي، هاتي لي صورة تانية. معلش تاني السؤال معلمتي. طيب حبيباتي، طبعا شرحت المد الطبيعي، قلت لو اصل المد الموجود حرف المد الساكن وقبله فتحه، تمام؟ الف المد وقبلها فتحه، واو المد وقبلها ضمه، ياء المد وقبلها كسره. قلت في عندنا حاجه من انواع المد الطبيعي اللي بتتمد حركتين، والعلماء وضعوها تحت ملحقات المد الطبيعي. وخدنا معايا المره اللي فاتت اكتر من صوره. قلنا البعوضه دلوقتي جابت صوره منها وقالت انها نلاقي تمام بالفتح على اي حرف من حروف الهجاء انا بتدعي مد طبيعي حركتين. الكلام ده مظبوط. المد ده بسميه ايه؟ مد عوض. مد عوض عن التنوين. صورته ايه؟ انها نلاقي تنوين منصوب على اي حرف من حروف الهجاء. لما اجي اقف عليه بقول عيونا، لما اجي ارفعه يقع المد. علشان كده قلنا ان دي صوره من صور المد الطبيعي الثابته في الوقف انما تسقط في الوصل. بقول عليما، انما لما ارفعها بقول عليما حكيما، ما عادش فيها مد. تمام يا حبيبتي؟ المد ده هيتمد كام حركه؟ حركتين. عليما حكيما يثبت انت في الوقف، انما في الوصل مفيش عندي مد. يلا جزاك الله خير يا ام البنين. ايمان جمال، خدي بالك وقولي لي، انا قلت دلوقتي ان التنوين المنصوب يجي على اي حرف من حروف المد. طيب لو عندك كلمه شجرتين، شجرتين لو قلت عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شجرة حقف عليها بالمد العوض، بالفتحة شجرات. طيب حدد ليه كلام تاني غير اللي إيمان أمين قالته. أم آسر خذ المايك حبيبتي وقولي لي الكلام اللي إيمان قالته ده يمشي ولا ميمشيش. معلمتي معلش ممكن أجاوب السؤال ده بدل السؤال اللي ابني كان بيعيط فيه؟ جزاك الله عنا خير. معلش أنا آسفة جدا يعني. لا احنا هنقف عليها بالهاء يعني شجرة بالتسكين. نعم يا استاذه والله كنت راجعة تاني اقول لحضرتك انا اسفة والله شجرة. طيب احسنت لنا بس انا كنت عايزة ام اسر هي اللي تجاوب. ام اسر خدي المايك حبيبتي وقولي لي الكلام اللي هو قالوه نعمل ايه فيه يعني نقف بشجرتين ولا شجرة. طيب ام اسر كده غايبة. يلا يا سمسم لو موجودة ردي عليا. طب يلا يا صاحبي. استاذة هو المفروض ان انا اقف عليها هتبقى شجرات. انتظري انتظري يا ايمان. يلا يا صاحبي. السلام عليكم معلمتي اسفل القطع. هو بس انا كل ما اجي اسال انت تسال الحتة بتاعت الهمزة قبل حرف المادة انا مش فاهميها يعني ازاي. السلام عليكم معلمتي انا سامع معاك انا بس مش سامع حاجة فانا كل ما اجي اسال معلش مش سامع حاجة خالص لحضرتك بتتكلمي والشات مش عارفة اكتب عليه التليفون معايا. هو الصوت يا استاذة على فكرة يا استاذة انا اخر بقى كلام هي الشجرة هنقف عليها بالهاء. انا مش عارف امسك المايك منكم. انا بحاول ارد على الاسئله واخد غياب. انتظر على انا عايزكم. يا سيفي خد المايك وقولي لي الكلام ده بيتقال ده هتقول فيه ايه؟ احنا لما يكون الهاء عليها تنوين في الاخر بنحذف التنوين ونعمل سكون تبقى شجره تبقى تاء التاء عليها سكون في الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا نبهت على سلمى علشان تقول لي صورة تانية من ملحقات المادة الطبيعية اللي بتثبت واقفة اسلام. السلام عليكم معلش والله موجودة بس التليفون مهنج لا عارفة اكتب ولا عارفة افتح ال الزيت. ماشي هي في صورة في صورتين كده ناقصين ولا كمل الصورة بتاعت الوقف دون الوصل. هو الوقف دون الوصل ناقص الصورة التانية اللي هي الالفات السبعة اللي هي انا الزنونة الرسولة السبيلة وفي الصورة الثالثة اللي هو حرف المد اللي ثابت لعدم التقاء حرف المد المرسوم اللي هو المحذوف يعني وصلا لالتقاء الساكنين اللي هو زي وقال الحمد لله وكل ده. مش عارفة معلمة انا كنت بتكلم والصوت قطع. طب هقفل ثاني وحضرتك سامعني. مش عارفة في ايه سبحان الله. يا ترى انا طلبت صورة واحدة بس يا حبيبتي صورة واحدة بس. خليكم بقى معايا يا خالد كده انا عرفت الدور عليه اشاره على الشات اللي انتوا سامعاني اللي سامع تكتب رقم واحد. الصوره الثانيه اللي صوره ملحقات المد الطبيعي التي تثبت وقفا دون العق الالفات السبعه. الالفات السبعه سبع كلمات في القران. بقف عليها بمد طبيعي وانا طلاب ما يبقاش عندي مد. زي انا رسولات السبيلات قوانيها الاولى لكن ما اظنها ثلاثيها وثلاثيها فيها ودين. طيب الصوره الثالثه يا هناء لو هناء موجوده تاخد معاك وتقول لي الصوره الثالثه من ملحقات الرد الطبيعي الثابته وقفا دون يا معلم. الصورة الثالثة هو المد اللي بيجي بعده حرف ساكن المد بيسقط بسبب التقاء الساكنين زي مثلا في الأرض. المد في حالة الوقف بمد الياء الممدودة بمدها حركتين وفي حالة الوصل بسقط المد وبنطقها في الأرض إنما في الوقف بقول في الأرض. احسنتي يا هناء احسن ما انا عليكي حبيبتي. احسنتي احسن ما انا عليكي. يبقى انا بلاقي حرف المد جاي حرف ساكن يسقط حرف المد بسبب التقاء الساكنين عند الوصل ان انا عند الوقف بمد مقدار جميل ما شاء الله. تقريبا دي الحاجات اللي احنا خدناها. رجع ورايا اثنين كده قولي لي خدنا حاجه تانية ولا ده احنا خدناها. السلام عليكم. معلش معلمه، انت حضرتك سمعتيه لما انا جاوبت ولا ايه؟ بس ردي عليا لان انا جاوبت ومش عارفه انت حضرتك سمعتيني ولا ايه. سمعتك يا سامية الحمد لله. ياسمين طيب يا حاجة ماما مصباح موجودة؟ انا بس المايك ما كنتش عارفه امسكه من شويه، انا الكهرباء كانت قطعه. بس احنا اخر حاجه وقفنا عندها ان اللي هو الماده اللي هو بيسقط عند التقاء سكنين. ايه الحاجه ماما مصباح موجوده؟ حضرتك يا معلمتي. تمام. هدى يوسف ده بيتهيألي ان انا نفسي هدى اللي ما بتصحاش اصلا معانا على الشات ده، بس هي كانت ممتحنه معانا. طب انا هحاول اتواصل معاها على الشات التاني. طيب وضحى دخلت معانا جديده وتقول انها حاضره معانا. في حد انا ما بحكيش موجوده معانا على الشات؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معلمتي، انا اسمي جيهان وانا بادئه مع حضرتك من اول المدود. معلمتي انا ام ولاء. السلام عليكم معلمتي، انا نسيمه. الحق الان متاخره. تمام. انا معلمتي لسه داخله دلوقتي، حضرتك دخلتيني. طيب كده تمام خلاص. انا سجلت ام ولاء وسجلت جيهان، في حد تاني يا حبيباتي معايا وانا ما سجلتوش؟ طيب الحمد لله احنا استعان بالله عز وجل. نبدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ويشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ان شاء الله تعالى نكمل درس المدود. كانت مثلا بتسال بتقول يعني ايه الهمزه قبليه، يعني ايه الهمزه بعديه، يعني ايه السكون بعديه. احنا دلوقتي تعودنا ان احنا لما نشوف القاعده اللي احنا بندرسها ناخد اشاره عشان نقدر نتوصل للحكم بتاعها. فمثلا لما درسنا احكام النون الساكنه ها عرفنا ان احنا بندور على نون في القران او تنوين. هل بنبص للحرف اللي قبليه؟ لا، ملناش علاقه بالحرف اللي قبليه. امال بنبص على ايه؟ بنبص على الحرف اللي بعديه. الصوت معلمتي، في صوت كده يا بنات؟ نعم معلمة. طب قبل كده يا بنات ما كانش في صوت؟ نعم معلمة، لم يكن صوت في البداية، يعني توقف مباشرة في بداية الحلقة. نعم معلمة، الصوت كان متوقف. الله المستعان، ربنا يستر لنا ويستر لكم الخير. طب انا كنت بكلم نسمع مسألة يعني ايه الهمزه تيجي قبل حرف المد، ويعني ايه الهمزه تيجي بعد حرف المد، ويعني ايه السكون ما بيجيش بعد حرف المد. دي الاشاره بتاعتي على ان انا اعرف ان في هنا مد فراغي. ابص قبل حرف المد، لقيت قبل مد يبقى ابص على مد فراغي، لقيت جاي بعد مد يبقى ابص على مد فراغي، لقيت جاي بعد سكون يبقى ابص عند مد ايه؟ عند مد فراغي. طيب المفترض دلوقتي ان انا اكمل فور المد او ملحقات المد الطبيعي اللي هي بتتمد معايا حركتين، اللي هي بتتمد معايا حركتين. من ملحقات المد الطبيعي كده سامعيني يا اخوات، اكتبوا على الشات لو انتوا سامعيني والله يسعدك. من ملحقات المد الطبيعي مد عندنا يا بنات بنسميه مد صلة، بنسميه مد صلة. يعني ايه مد الصلة وصورته ايه واحواله ايه؟ هناخد مد صلة وان شاء الله هاخده بتوسع باذن الله. احنا بنشرح المدود الفرعيه. مد الصلة ده هو مد ثابت في الوصل دون الوقف. يعني ايه بقى؟ بعكس الكلام اللي انا كنت باخده، بعكس الكلام اللي انا كنت باخده، ده انا كنت باخد ملحقات المد الطبيعي مد ثابت لما اقف، انما لما اوصل ما يبقاش فيه مد. ده عكسه، لما اقف مفيش مد، لما وصلت يبقى عندي مد. طب ده شكله ايه يا معلمه؟ ده اسمه مد صوت هاء الضمير. هاء الضمير يعني ايه؟ هاء الضمير هتربطي صوته بان لازم يكون عندك هاء، لازم يكون عندك هاء. الهاء دي بنسميها هاء الضمير، زي مثلا كلمة ربي رب ربهم، مثلا أقول إن ربهم كان بي بصيرا. في هاء في الآية إحنا قرأناها، في هاء ضمير موجودة في ربهم، هي أصل الكلمة رب ودخلت عليها الهاء ضمير. إن ربهم كان به، أصل الكلمة حرف الباء ودخل عليها هاء ضمير. طب دي ألاقيها في المصحف أعرفها إزاي معلمة؟ أعرفها إزاي؟ إن دي صورة مد الصورة اللي أنت بتتكلمي عنها، يعني الحرف عليها ما يبقاش فيه مد، ولما وصلت يبقى فيه مد. يعني ان الهاء ده لو مضمونه يجي جنبها على السطر عين صغيره، لو مكسوره يجي معاها على السطر ياء كده مقلوبه. لو بصيتي هتلاقيها كتير في القران. طب يعني يا معلمه لما اقف عليها اقول ايه؟ أقول إن ربه كان به. طب لما أصل يا معلمة هقول إيه؟ هقول إن ربه كان به بصيرا. لما وصلت مديت حركتين، مديت إيه؟ مديت هالضمير. لو كانت مضمونة بقول على السطر الثاني عين صغيرة، لو كانت مكسورة بقول على السطر ياء مقلوبة. طب ما تجيش مفتوحة؟ لا ما تجيش مفتوحة، يا تيجي مكسورة يا تيجي مضمومة. لو مضمومة هوديها بالواو، لو مكسورة هوديها بالياء. انت لما يقف يسقط المد، وقف عليها بإيه؟ بالسكون، زي ما وقفت على إيه؟ يا إمام على شجرة. برضه حرف على دي أقول ربه به. مفهوم يا خالد؟ حد عنده إشكالية في الجزئية دي؟ معلمتي ممكن نعمل بالياء؟ بارك الله فيك. نعم فيها به بصيرة، به بصيرة. معلمة عفوا، هذه الأوجه هي أوجه المد الثابت في الوصل دون الوقف، يعني أخذنا كل المدود الثابتة في الوقف دون الوقف، الآن دخلنا في المدود الثابتة في الوصل دون الوقف. جميلة، أنا أديتك في المد الثابت في الوصل، في الوصل أديتك أول المد الثابت في الوصل دون الوقف، أديتك المد العرب عن التنوين، واديتك المد اللي بيسقط بسبب التقاء الساكنين، ها، واديتك الالفات السبعه. خد الثلاث صور دول بس، ده مد ثابت في الوقف دون الوصل. واديت دلوقتي صوره واحده مصور المد الثابت في الوصل دون الوقف، وهو مد الصلاة الصغرى. مد الصلاة الصغرى واضح يا دليل؟ هي الياء دي برضه معلماتي اللي هي برضه في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لإلافي، صح؟ صح؟ مش هي دي اللي قصدك على الياء المعكوفة اللي هي دي في إله لإله في قريش صح؟ لا مش فاهمكي يا فاطمة، يعني تقصدي ايه؟ تقصدي ايه في قريش دي مادة فعل؟ تقصدي كده؟ معلمة لأن جاي بعد لإله في ده مادة صلة اللي هي جاي بعد الهمية اللي هي الياء المعكوفة اللي حضرتك قلت عليها صح؟ ماذا يرد يا فاطمة؟ لا معلمة نحن نتكلم على هاء الضمير، هاء الضمير التي إما تكون مضمومة أو مكسورة نمدها حركتين في حالة الوصل، فليس ما تقول أم فاطمة. كيف رأيك يا أم فاطمة؟ هل كل مرسومة على السطر أو كل مرسومة على السطر أنا أعتبرها صلاة؟ لا أنا حددت لك الصلاة إنها يكون قطعة بلاء الضمير، وبعد أن يجي على السطر على هاء مضمومة وصغيرة يعني هاء مكسورة ياء صغيرة، يبقى أيضا مش بلاء الصغيرة بلاء الصغيرة، لا يعني حوالي ياء صغيرة وياء صغيرة كتيرة موجودة، يعني مثلا في كل عز وجل إنا نستحيي أن نضرب، هتلاقي بعد كلمة يستحيي فيها مرسومة على السطر، هل أنا كل مرة مرسومة على السطر كل مرة صغيرة مرسومة على السطر أنا أعتبرها مرض صلاة؟ لا يا حبيباتي، طب أنا هعرف إزاي إن هي صلاة؟ أبص على الحرف اللي بعدها، لو لقيت هاء ضمير لو لقيت هاء هعرف على طول إن ده صلاة. واضح؟ أنت داخلة متأخر حبيبتي وأنا مش عارفة أنت مش فاهمة إيه، يعني أنت للأسف داخلة متأخر وأنا بحثة عليك، تركي تركي إيه يا حبيبتي؟ خدي عليك وقولي لي إيه تعريفك. معلش معلمة أنا آسفة جدا إن أنا أخدت المايك، يعني هي الهاء الضمير ديت الهاء أصلا أصلية في الكلمة صح؟ صاحبي أنا ما قلتش كده، أنا ما قلتش كده، هي تفرق معاكي في حاجة؟ أنا دلوقتي مش بشرح مادة صلاة، أنا بديكي فورة لسه إن شاء الله هيفرض له حلقة ونعرف إمتى الهاء دي تتمد وإمتى الهاء دي ما تتمدش، إنما أديتك إشارة في رسم المصحف إن كل ما يجي بعدها ياء صغيرة أو ياء صغيرة أنا بسميها مادة صلاة صغيرة. مد صلة صغرى بعد كده ايه؟ لما بقف عليها بفكها فيسقط المد، لما بوصلها بدها ها ويبقى ده اسمه مد صلة صغرى. ها بردها قد ايه؟ بردها حركتين، انا هنا هاء ضمير والضمائر كلها مش من اصل الكلمه، يعني اذا هي بارده زي ما قلت لك اصل الكلمة كانت رب وضافت عليها ياء الضمير فبقت ربه. ماشي خلاص معلمة جزاك الله خير. دلوقتي اعتذر اخذ الناس استطاع ان اقول هي نعبر عن المذكر المفرد هو بهاء الضمير. بارك الله فيك. السلام عليكم معلمتي، في نفس الآية اللي حضرتك قلتيها ان الله لا يستحي في الاخر في ولا يهدي به عليها فيها المد ولا لا؟ وما يضل به دي عليها علامة الياء وعليها علامة المد. هذا كلامك مضبوط بكثير، وقفة خد عليك وكلمني وبعد كده اثنين تاخد عليك وتكلمني. معلش يا معلمتي احنا عندنا في نفس الآية وما أمر الله وما أمر الله به، طب هنا به ده مد عشان مد نفس الحالة اللي بنقول عليها وراها همزة، هتتمد اتنين ولا هتتمد بحكم الهمزة وراها اربعة؟ طيب الكلام اللي ما بتقول عرفتها ما بتقول انها لقت هاء ضمير جنبها العلامة الياء بس لقت بعديها همزة، مين يرد على إيمان ويقول لها هو ده اللي احنا بنتكلم عنه ولا لأ؟ في خد رأيك. لا مش ده اللي بنتكلم عنه، ده مد تاني، ده مد صلة كبرى ده، انما احنا بنتكلم على المد الصلة الصغرى اللي هي الهاء وما يكونش بعدها همزة. معلمتي بيبقى بعدها اي حرف تاني غير الهمز والسكون صح تقريبا كده؟ مد الصلة الصغرى معلمة اتوسع في شراح المد الصلة الصغرى او الكبرى يا ايمان، ركزي معايا يا حبيبة قلبي، احنا اتفقنا ان احنا بندور على مد من ملحقات المد الطبيعي. شرط ملحقات مد الطبيعي ايه يا ايمان؟ ان ما يجيش بعدين الهمزة يا سكون، لما يجي دلوقتي لا الضمير جاي من ورا همزة يبقى ينفع عليها مد طبيعي يا حبيبتي؟ ما ينفعش. ينفع عليها مد الصلة الصغرى؟ ما ينفعش. من غير ما اشرح لك يعني ايه صلة صغرى ومن غير ما اشرح لك يعني ايه صلة كبرى وعلى حاجة من دي، احنا قصرنا قاعدة من الاول وقلنا احنا بنتكلم على ملحقات المد الطبيعي اللي فرق ما بين العمدين المد الفرق ان هي مش اي فرق لا همز ولا سكون. جزاك الله خير، اكيد انا فرحت ان انا مفيش بالي من الحكايه دي، جزاك الله خير، انا اسفه بعتذر. لا يا حاجتي مفيش اسف ولا حاجه، ربنا يعلمنا واياكي. اسف خد الناس. السلام عليكم معلمتي، انا بعتذر فعلا دخلت متاخر بس والله النت ما كانش شغال. انا كنت الحصه اللي فاتت كنت فاهمه جدا الدرس، يعني لما دخلت الحصه دي اللي دخلت شويه اللي سمعتهم لخبطوني بقى الحبه اللي انا كنت فاهمهم المره اللي فاتت على اللي سمعتهم المره دي، فحاسه ان انا تهت بقى ما بقتش عارفه افرق. معلش انا بعتذر لعطرتك. طب معلش فهميني تفرقي ما بين ايه وايه؟ احنا ما قلناش اي حاجه لسه، احنا كل اللي ادينا صوره الحقائق المد الطبيعي اللي بتثبت لما اوصلها وبيسقط المد لما اقف عليه، يعني عكس القاعده اللي انت كنت فاهمها المره اللي فاتت، وما خدناش منها الا صوره واحده بس انما الهاء جاي معاها يا اما على السطر يا صغيره او هاء صغيره، واديت المثال ان ربك به بصيرا وقلت على نقف على كلمه ربه بقول ربه، لما بوصل بقول ربه كان، وقلنا مد صلة صغرى بيتمد كام حركة؟ بيتمد حركتين اتنين بس، ده انا قلته. ياسمين اتلخبطتي، خدي المايك وقولي لي ايه اللي لخبطك. ايوه يا استاذ، لا مش اتلخبطت، العلامة اللي هي ان الله لا يستحي، ما هي العلامة دي علامة مد، ما انا عارفة ان هو مش مد صلة علشان دي مش هاء ضمير، بس هو كده هيبقى ما هي يستحي دي مد يعني مد بالياء، يعني ده مد طبيعي، بس المد الطبيعي علامته مش بتبقى اللي هي الياء المقلوبة اللي عليها علامة الموجة دي. يا بنات انتوا بتلخصوا نفسكوا ليه؟ ايه الاثنين اللي جابوا بعد ان الله لا يستحي ان يضربه؟ انت لقيتي علامة مد على السطر. انا دلوقتي بتكلم في مد الصلة الصغرى. وقلت ان الاشارة بتاعة مد الصلة الصغرى ان انا اقبل بعدها ان اشار الى او ان اشار الى إلا لا يستحي أنا ضربة، هل دي فيها هاء؟ رجع عليا ياسمين. لا ما فيهاش هاء، ما أنا بقول لحضرتك أنا عارفة إن هي مش مادة صلة صغرى، يعني مش مادة صلة خالص عشان مفيش هاء ضمير. طب ماشي، أمال أنا بقى قولي قولي ده قد إيه؟ المفروض إن أنت بس على دول، إزاي ما أنتش عارفة؟ مش عارفة، هو يستحي ده مد بالياء، هو كده يبقى مد طبيعي، بس هو المفروض إن بيبقى بعده همزة، يعني أما بتبقى كلمة فيها مد وبعده همزة في كلمة تانية ده بيبقى اسمه مد منفصل، بس مش بيبقى فيه في وسطهم علامة المد، يعني ما بيبقاش فيه علامة المد دي ما بيفصلهاش، هي بتبقى المد في كلمة وراها همزة على طول في كلمة تانية بيبقى اسمه مد منفصل. طب انا جيت صورة قدامك يا ياسمين، هي كلها ايه؟ هي الفكرة كلها في ايه؟ يعني انا مش عايزاكوا تبقوا صغيرة، عايزاكوا تبقوا بتفهموا القاعدة. هو ايه فصل؟ مفيش حاجة فصلت. الله يأجليها عشان ما أخبطش الأخوات ونتكلم باقي الدرس هنا. جزاك الله خير. يا حبيبتي يبقى أنا خد صورة من صور المد الطبيعي عارية بوس في الوصل دون الوقف في صورة هاء الضمير سواء كانت واو أو ياء زي إن ربه كان به بصيرا. تمام كده حبيبتي؟ طيب انا نستعين بالوعد الجيد ونتكلم دلوقتي عن المدود الفرعية. طبعا الأخوات اللي عندها فكرة عن المدود بيقولوا هي المعلمة ما اتكلمتش ليه عن مد البدل؟ لا اجيلهولي دلوقتي وانا شاء الله هتكلم عليه باستفاضة. طيب دلوقتي المد الفرعي هو زيادة المد على مقدار المد الطبيعي لعله سبب من الأسباب، ومن الأسباب اللي موجودة عندنا في القراءة بتاعتنا اللي هي حفظ العاصفة من طريق الشاطبية ما عندناش إلا أسباب لفظية فقط، وهي ناتجة بحرف المد همز أو سكون أو ناتجة بحرف المد همز. تمام؟ طيب الأسباب دي عملت لي خمس أنواع من أنواع الردود الفرعية، يعني الهمزة أو السكون تسبب في خمس أنواع من أنواع الردود الفرعية. ثلاث أنواع بسبب الهمز ونوعين اثنين بسبب السكون. ركزوا معايا خالص، ثلاث أنواع بسبب الهمز ونوعين اثنين بسبب السكون. مهمتي لا يوجد صوت. كده شفت شخات؟ نعم معلمة الآن جاء الصوت. نعم معلمتي جاء الصوت. مفيش صوت معلمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا بنات أنا تعبت من موضوع النت ده، كل شوية سمعني كده وأنا بكلم نفسي. معلمتي بالحمد لله ربنا يسر لنا الخير يا رب اللهم آمين. أرجع تاني وأقول إن المادة الفرعية عبارة عن خمس أنواع، ثلاث أنواع بيسببها الهمزة ونوعين بيسببها السكون. خلاص نسميات وبعد كده إن شاء الله تعالى هنمسك لها ونفصلها مع بعضينا. الهمزة بيسببها ثلاث أنواع من أنواع المدود. النوع الأول مد إثنان مد متصل، والنوع الثاني مد عصام مد منفصل، والنوع الثالث مد عصام مد البدل. ان شاء الله هناخد كل واحد باستفاضه. ده بسبب الهمز، يعني في الثلاث ايام اللي انا هقول هلاقي ان انا عندي حرف مد ومعايا سببه اللي هو الهمز. اما المد بسبب السكون نوعين اثنين بس، مد بيسموه مد عارض للسكون والمد الثاني اسمه مد لازم. انتوا سامعين يا جماعه ولا في ايه يا ولاد؟ كده في صوت؟ حد يكتب لي في صوت؟ طيب تمام خلاص يا سميه خلاص. يبقى انا كده جبت كام مد؟ خمسه. تلاته بسبب الهمز، المد المتصل، المد المنفصل، مد الجبل، واثنين بسبب السكون، المد العارض للسكون، ومد لازم. طيب دي انواع المد الفرعي. كل نوع من انواع المدود اللي انا درستها دي او اللي انا درستها دي هيبقى لها احكام. لو حد فاهم كويس طب هو احكام المدود ايه؟ هتلاقي ان في عندي مدود حكمها الوجود، يعني واحد مدها، في مدود حكمها الجواز يعني جائز مدها، في مدود حكمها الوجود يعني واحد مدها. يبقى لو قلت لك المد الفرعي له ثلاثة أحكام، واحد الوجود، اثنين الجواز، ثلاثة المدود. مش هوزع المدود دلوقتي، يعني لما اشرح وانت هتستخرجي الحكم بتاعها. يبقى دلوقتي عرفت ان المد الفرعي خمس انواع، ثلاثة بسبب الهمز، اثنين بسبب السكون. احكام المدود الفرعية ثلاثة، الوجوب، الجواز، اللزوم. مش هطلب منك اقول لك هاتي ده ايه وده ايه وده ايه، أدرس نوع المادة بسبب الهمز. المادة متصل. يعني ايه مادة متصل؟ او يعني انا هعرفه ازاي؟ او يعني هو شكله ايه وحكمه ايه وبيتمد قد ايه؟ المادة المتصل هو الوقع حرف مد. الوقع بعد حرف مد هاز. الوقع متصل بها في كلمة واحدة. الوقع بعد حرف مد هاز متصل بها في كلمة واحدة. طب يعني انا هدي مثال عشان بس ايه المعلومة تثبت. بقول السماء. الملائكة. سيئت. لقيت حرف المد جاي وراه همز في نفس الكلمة. في نفس الكلمة. مفيش حاجة فصلت ما بينهم. في كلمة واحدة. بسميه مد ايه؟ مد متصل. طب يا ترى ممكن امده؟ ممكن ما امدوش؟ يعني معلومة هو حكمه ايه؟ حكمه الوجوب. يعني ايه معلومة وجوب؟ يعني ايه يعني؟ يعني وجوب ماده عند كل القراء زياده عن المد الطبيعي. يعني كل القراء والحالات بيمدوه أكتر من حركتين. كل القراء بيمدوه أكتر من حركتين. عشان كده واجب. عشان كده سموه مد واجب متصل. عشان كده سموه مد واجب متصل. يبقى مد واجب متصل حكم الوجوب ليه؟ لوجوب مد واجب القراء. بس هم اختلفوا نمد قد ايه؟ بعضهم قال نمد اربع حركات، بعضهم قال نمد خمس حركات، ها؟ بعضهم قال نقدر نمد اخر الكلام وحرف العلة نمد ست حركات. يبقى مد واجب المتصل هو ان يقع بعد حرف المد هو متصل بيها في كلمة واحدة. الوجوب مادة عند جميع القراء زيادة عن المادة الطبيعية. مقداره اختلف في مقداره. بعضهم قال هنمد أربع حركات، وبعضهم قال هنمد خمس حركات، وبعضهم قال إن الهمزة جاية في آخر الكلام زي كلمة السماء. ما كده في مشكلة؟ لا كده مفيش مشكلة. خلاص؟ الأمثلة بتاعته كتيرة. جاءكم سيئت لسوء يشاء في امر المد الواجب المتصل. يا بنات كده تمام؟ كده في مشكله؟ تمام معلمتي مفيش مشكله ان شاء الله. تمام معلمتي مفيش مشكله باذن الله جزاك الله. تمام الحمد لله بارك الله. طيب كده جميل الحمد لله. ان شاء الله مش هاخد الا المد المتصل وان شاء الله هتابع الاشعار شويه وبعدين ان شاء الله المره الجايه ناخد تفصيل انواع المدود الاخرى باذن الله. يا أم سجود أم سجود خدي المايك حبيبتي يا أقرأي افتحي معايا المصحف على سورة يا على سورة النبأ القرآن من الآية واحد للآية 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن يتساءلون عن النعيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لكم سباتا وجعلنا لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. حد آية 12 معلمتي حضرتك قلتي؟ أحسنتي يا أم سجود، أحسن الله إليك حبيبتي. عادتي بس تنتبهي للبسملة في الحرف الأخير، ما أطبقتيش شفتينك عشان تحققي مخرج الميم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. تمام. في كلمة وجعلنا، وجعلنا مش عايزة إمالة، وجعلنا وظهر اللام وجعلنا. ها هسألك بقى يا سجود، استخرجيها من المقطع اللي انت قرأتيه مد متصل. عايزة أنبه للأخوات على مسألة حركات المد. العلماء بيقولوا كده، أول حركة قبض أو بسط الإصبع. يعني بقول لما أقول إن المد أربع حركات يبقى يا إما أقبض أربع حركات يا إما أبسط أربع حركات. طبعاً ده ضابط ليس يعني ضابط متقن أو متقن للحركات، لأن حركة إيدي غير حركة إيدك، ولكن المدود والضمائر بتضبط بمشافها. يعني أنا بقرأها على شيخ متقن وهو إيه يوجهني. يا أم سجود استخرجي لي مد من المدود الفرعية وقولي لي اسمه وسببه وحكمه وعدد حركاته. حضرتك قلتي مد متصل، مد متصل يتساءلون، لكن مد من المد الفرعية يعني انا مش فاهمه السؤال ده. ايه مش فاهمه يا ام سجود؟ انا قلتي ان انا قلت لك هذا مد متصل. بعيد عليكي السؤال مره ثانيه، انا عايزه مد فرعي وقولي لي سببه وحكمه وعدد حركاته واسمه. نعم معلمتي، كلمة أزواجة وكلمة سباتة الاثنين هما ولباسة معاشة كلها أخرها تمام بالفتح، فده مد عوض عند الرقص بيكون حركتين. لو احنا هنوصلهم مش هيكون في مد، لكن عند الرقص هيمد حركتين. يا جميلة، خدي رايك وصححي الكلام اللي قلته سجود قالته لو انت شايفه انه في خطأ. سجود تتكلم عن المد الطبيعي الذي يثبت في حالة الوقف معلمة، هو مد العوض. أما السؤال كان عن مد فرعي، المد الفرعي هو في كلمة يتساءلون وهو أول مد ما أخذناه اليوم، المد المتصل. حكم الوجوب وحركاته إما أربع حركات أو خمس حركات أو لا، هنا ستة حركات، لا لأن لن نتوقف عن الهمز. أنت يا دليلة، أم سجود إيه رأيك في كلام دليلة؟ معذرة أنا صوت انقطع عندي معلمة، ما سمعتش دليلة. أنا طلبت منك يا أم سجود مد فرعي، مد فرعي يعني إزاي تجيبي معاشة ولباسة وتقولي عليها مد فرعي؟ هو فين السبب اللي خلاها مد فرعي؟ نعم معلمتي، بس اللي احنا قرأناه لحد آية 12 في مد فرعي، أنا عايزة أعرف معذرة يعني هو المد الفرعي هو المد الطبيعي اللي هو حركتين، مش فاهم كده بقى. انا مش فاهم حضرتي معانا الدرس يا هو سجود النهارده؟ ايوه معلمتي حضرت، بس كان الصوت بتاعي بيتقطع كتير جدا، النت كان صعب كل شويه اخرج وادخل، فتقريبا ما جمعتش المعلومات يعني بالشكل المنضبط. الله المستعان. المد الفرعي يا حبيبتي اللي بيكون فيه جهاز او سكون، واحنا ذكرنا 5 انواع: المد المتصل والمنفصل والبدل، ده سببهم الهرج، وعارض للسكون واللازم، وده سببهم السكون. والنهارده اخدنا المد بسبب الهرج هو المد المتصل، ده مد فرعي. فرعي ليه؟ عشان بيتمد اكتر من حركتين. فرعي علشان سببه الهرج. ها طيب المد ده اسمه مد متصل، عرفت ازاي الالف الماديه دي وراها هذا في نفس الكلمه؟ همده كام حركه او ليه سموه؟ حكم ايه؟ حكم الوجوب. الوجوب ليه؟ على كل القراء متفقين على وجوب مده. اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في عدد حركاته، بعضهم قال 4 او 5 حركات، ولو هذه بتبقى متطرفه بقف عليها بمدها 6 حركات. ايه رايك؟ لما يتساءلون هو مد فرعي واجب متصل واجب. معلش علشان انا صوت المسجد مغطى عليه حبه، اذا احنا لا نتوقف عليها زي يتساءلون دي المفروض تتمد 6 ولا 4 ولا 5؟ الـ6 دي بالذات اذا احنا وقفنا عليها ولا ما وقفناش؟ لا يا ايمان، الـ6 حركات لو انا لقيت ان الهمزه في اخر الكلمه وانا اقف على زي كده بتقسم، انما الملائكه ويتساءلون الهمزه في النص، فهي فيها 4 او 5 حركات، انما لو الهمزه متطرفه يزاد معاها وجه الـ6 حركات. يا جميله اقرأي من الايه 13 لحد الايه 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. صدقنا العظيم، جزاك الله خيرا. أحسنت يا دليلة، أحسن الله إليك. انتبهي لا نقول صدق الله العظيم إنما بنقرأ وأنا أقول لك حسبك إلى غير ذلك. بصي يا دليلة، سياجا ما تقوليش سياجا، يعني ما تفخرش الواو، سياجا سياجا هاجا. في كلمة يولا يوفخ، رقصي الغنى يا دليل عشان الناس ساكنة راسها، يولا يوفخ في الصور. اسمعي، سراجا وهاجا سراجا وهاجا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور. احسنت يا دليل. دليل يا حبيبتي مد فرعي القصه اللي انت قراتيه. يوجد عندنا ماء ماء ماء ثجاجة، هنا عندنا مد فرعي، المد المتصل حكمه الوجوب، نمده إما 4 حركات أو 5 حركات، لأن لم يأتي. نعم نستطيع أن نمده 6 حركات في حالة الوقف. طيب وقعت نفسك يا دليلة. طيب يلا هدي 6 حركات حبيبتي في حال الوقف. من المعصرات ماء، لأن تصبح عندنا سكون بعد في الهمزة تصبح مسكونة. ف سبحان الله لا لا هذا مش هدفع مسكونة يا دليلة. طب بصيرها كويس كده. نعم معلمة نعم خطأت، لأن تصبح مادة عوض لأنها منصوبة بالتنوين، التنوين منصوب، فحتى لو توقفنا نقول ماء. نعم نعم أحسنت يا دليلة. انت يا حبيباتي يبقى كلمة ماء في عنوان مادة عند الوقف، في عنوان مادة عند الوقف فيها مادة واجب متصل 4 أو 5 حركات، ولسه عليها كمان هيبقى عندي كمان مادة واجب عن التنوين 2 حركتين. يبقى أنا لو كنت بقول ما سجاجة، لو رحت بقول ما أحسنت يا بني. حد مش فاهم الحوار النقطة دي؟ يعني احنا هنا اهوت لما هنيجي نقف عليها هنقف على 6 عشان نجيبها، يعني بنجيب وراها فتحة عشان الفتحتين، بنجيب وراها ألف بسبب المادة العوض الفتحتين، لكن المادة نفسه هيبقى هنا 6 من ساعة لما خليكم حبيباتي. أنا ما بدلناش حركات الوجود مع بعض، أنا بفصل كل حاجة. بصي يا إيمان، عرفيني دلوقتي كلمة ماء فيها كمان أنواع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هون هو اما يكون ماء اللي هو مادة فرعي بس بسبب الهمس، ولا لا الاول مادة طبيعي ومادة فرعي، هتجمع ما بين الاثنين يعني مش عارفة. لا يا ايمان شوفي يا حبيبتي، شوفي يا ايمان انا بجي اسألك عشان ما تلخبطيش نفسك، لان احنا لسه هيقابلنا كلمات مليانة مليانة نجوم كتيرة، فاحنا مش عايزين نتلخبط، احنا ماشيين على الكلمة بندور على اخواتكم بقى، بندور على حرف مد. طب في حرف مد مد بالالف، جه جه همزه يبقى الالف مديه لما اجي ورا همزه بتكلم كلمتين في كلمه واحده، يبقى ده مد واجب متصل بقول ما. لسه بمد اهو مش عارفه اعمل ايه. ما لو همزه يا ايمان خلاص التنوين هيسموا اخفاء عند الفاء، بقول ما تجاجا كده، هيدوا كام حركة؟ 4 أو 5 حركات. طيب لو انا قلت لك يا ايمان اعرفي على كلمة ماء، هرد فعلا المادة واجب المتصل زي ما هي 4 أو 5 حركات، ليه كمان بقى على فتحتي؟ طب انا هقول ايه قلت لما فتحتي بقى على اي حرف فرتين مربوطة بعمل ايه؟ لما بقف عليهم بشيل فتحتين وعلق عليهم وعلق مكانهم مربوطة بعمل حركتين اسمه مد عوض، فبقول ما يبقى الكلمة دي عند الوقف فيها مين؟ مد واجب متصل 4 أو 5 حركات ومد